أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأعلى في مورده نجنت يمودم في كد كتجيجا مكية تنجي فقو سيمورده مكة سبين الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله هدن بركنا رفوت لقو سيمورده إني الله الرحمن جيرمينده هو بتنده الرحيم جيرمينده هيرينده